ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وفي سورة النحل في الآية الثانية عشرة ضرب الله جل وعلا مثلا عظيما لحال من يمن عليه بالأمن والرغد ولكنه لا يرعى هذه النعمة فيتنكر للمنعم ولا يعترف بفضله ولا يقيم حقوقه وحدوده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الله جل وعلا يضرب الأمثال ليتذكر الناس وينتبهوا لأخطائهم، وهذا مثل ضربه الله جل وعلا وصوره متعددة وقصد به أولا مكة عندما لم تستجب للدعوة، كان أهلها يعيشون في نعم تامة تأتيهم الأرزاق من نواحي الأرض، حيث كان لقريش رحلة الشتاء والصيف، ويعيشون في أمن لأن الناس في وقتهم كانوا يعظمون الحرم ويحترمون من فيه. فأرسل الله تعالى إليهم محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى والحق ودعاهم إلى عبادة الله فأبوا وحاربوه واتهموه بتهم متنوعة، اتهموه بالجنون، اتهموه بالسحر، اتهموه بالكهانة، واتهموه بأنه من كحول الشعراء للكلام الذي يأتيهم به وهو القرآن. وأخيرا ضيقوا عليه ومنعوا عنه القوت وحديث الناس إليه واتصاله بهم وحاصروه في شعب أبي طالب في هذه الناحية في مكان هو آخر الساحة الناحية حقيقة، فلا يؤكلون ولا يبايعون ولا يتحدث معهم ولا يناكحون حتى اضطروا لأكل أوراق الشجر. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة قبلت، قال اللهم عليك بسنين كسني يوسف فأصابهم جدب 7 سنوات بعد مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأصابهم الخوف حيث أنهم صاروا يشعرون بأن محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته يهددهم في كل لحظة، يتوقعون أن ينقض عليهم ويهلكهم، بدلا من أن كانوا برغد من العيش وكانوا يعيشون أمنا تاما. هذا المثل في تلك الفترة، وهو مثل لكل من شاكلهم في كل مكان، وصور هذا تتكرر في كل الأعصار والأمصار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لو أن واحد منا الآن ذهب إلى السوق على سبيل المثال بقالة، وجد فيها أنواع الرزق المتنوعة من الشرق والغرب والشمال والجنوب، يسأل عن الجبن جميع أنواع الجبن، عن السكر جميع أنواع السكر، وهكذا بقية الأطعمة. يدخل سوق الفاكهة يجد برتقال متنوع، تفاح متنوع، موز متنوع، وهكذا بقية الفواكه والثمار. ويباع عندنا هنا أرخص مما يباع في البلد المنتج. هذا نعيشه في هذا اليوم في مكة، فنحن نعيش الآن في رغد ونعيش في أمن تام. وهذا يدعونا إلى أن ننتبه لا نقع فيما وقع فيه من سبقنا، سواء كان في هذا البلد من كفار مكة أو في غيرها من البلدان التي يعيش أهلها الآن ويلات الخوف والجوع. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا في هذه الآية ضرب لنا هذا المثل الواضح، قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذا كل إنسان يفهم أنواع البضائع يعرف هذا من الهند وهذا من المغرب وهذا من الشام، هذا من اليمن وهذا من الصين وهذا من أمريكا الجنوبية وهكذا. يأتينا من كل مكان، وكان هذا هو سنة الله تعالى في هذه البلدة التي هي مكة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فإذا أن الناس لم يستعملوا هذه النعم في طاعة الله ولم يشكروا المنعم عليها ويطيعوه فإن الله يسلبها منه. وسلبها سهل، الخوف يحل محل الأمن ويمتنع توريد البضائع ويمتنع القبض، فمن أين يأكل الناس؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على مكة هو مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أعظم النعم. فإذا أن الناس قبلوا ما جاءهم من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير والسعادة دنيا وأخرى. وإنهم رفضوا حكم الله وتعدوا حدود الله واستعملوا نعم الله فيما يغضب الله فالويل لهم. وهذه سنة الله الجارية في كل أزمان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وسماه لباس لأنه يغطيهم ويغمرهم، بدلا من أن يكون الإنسان شبعا ممتلئا يتخير من أنواع النعم ما شاء يصير بعد ذلك يتلفت ولا يجد شيئا، وبدلا من أن يسترخي آمنا مطمئنا يصير دائما في قلق خائفا يتوقع أن تحل به الكارثة كل لحظة. قوله جل وعلا بما كانوا يصنعون، الباون السببية وما موصولة، أي بسبب الذي يصنعون، بسبب صنيعه، ليس ظلما من الله، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم وعرضوها لهذا العذاب والعقاب. ولهذا قال جل وعلا لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهنا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله جل وعلا لما أنهم لم يعبدوا وهو الذي أطعمهم من الجوع وهو الذي أمنهم من الخوف سلب هذه النعم منهم فأذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم نبه إلى مسألة هامة فقال ربنا جل وعلا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أتى بالواو واللام وقد وكل واحدة منها مؤكد، فثلاث مؤكدات. ولقد جاءهم رسول هو محمد عليه الصلاة والسلام منهم، ليس أجنبي وليس غريب، معروف أصله وفصله ومعروف نشأته وتربيته ومعروف بصدقه وأمانته فكذبوا. ليه؟ لماذا كذبوا؟ وهم يعرفونه بالأمين، يعرفونه بالصديق بالصادق، وإذا اختلفوا بأمر من الأمور رجعوا إليه. لماذا لما جاءهم بالتوحيد نبذوه ورفضوه وقالوا أجعل الإله الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولقد جاءهم رسول منهم، أي ليس أجنبيا، فكذبوه لم يقبلوا ما جاءهم به ورفضوا أن يوحدوا الله فقالوا لا بد من إله آخر، لا بد من عبادة اللات والعزى ومنات وإسار ونائلة وغيرها من المعبودات، لا يقتصر على الله جل وعلا، لأنه عندهم لا بد في الوصول إليه من وصائل. فقالوا نحن لا نعبدهم إلا لأجل أن يقربونا إلى الله سبحانه فنتخذهم وصائل. والله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده وصائل، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولم يقل يذهبوا لأصنامهم أو أصحاب الأضرحة ويعرضوا موضوعاتهم عندهم وهم يتوسطون له. الله جل وعلا لم يتركنا هملا، إنما وضع لنا نظاما نتعبد لله على وفده، شرع لنا وبين كيفية العبادة، وبين أن دعاء غير الله أصنام أو أضرحة أو غيرها أنه من الشرك المخرج عن الملة. وهؤلاء القوم جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب، وهذا تحذير لمن شابههم ممن يكذبوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعوا، فإنه متوعد بهذا كما توعد أولئك، أو أخبر جل وعلا عن أنه أوقع بأولئك العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أي أنه أصاب العقاب وهم متلبسون بالظلم لأنهم ظلموا أنفسهم فعرضوها للعقاب وأشركوا، والشرك هو الظلم العظيم، وحينئذ لا ينفع مع الشرك أي عمل صالح لأن المشرك فاقد الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. فلا بد لكي يقبل من الإنسان أي عمل أن يحقق الركن الأول من أركان الإسلام. إذا عرفنا هذا فإن هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا لنا ينبغي أن ينتبه الإنسان له، لأنه يصلح مثالا لكل فرد أو مجتمع. فإذا أن الإنسان أنعم الله عليه ونسي هذه النعمة واستعمل قواه من صحة وغنى وعافية وعن، استعمل هذه القوى في غير طاعة الله، فإنه متوعد بهذه العقوبة سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، على مستوى البلد الصغير أو على مستوى البلد الكبير. مثل، والمثل ينطبق على أفراد كثيرين، وليس بالضرورة أن يكون قرية أو مدينة، بل قد يكون فردا ينعم الله عليه بالنعم فيتناسى نعم الله عليه ويستعمل نعم الله عليه فيما يغضب الله، فإن الله يسلبه ذلك ويغير حاله من صحة إلى مرض، من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن أمن إلى خوف. وفي هذا الزمن ما أحوجنا لأن نتذكر هذا ونتذاكره في مجالسنا، المجالس التي مع الأسف تعمر بالغيبة، يجب أن تعمر بتذاكر هذه المسائل، وهو محاسبة النفس والتنبه للأخطاء التي يقع فيها أفراد أو جماعات أو مجتمعات، فإن الناس إذا فشى فيهم المنكر فلم يغيروه أو شكا يعمهم الله بعقاب منه فيدعونه فلا يستجاب له. والله تبارك وتعالى وصدر هذه الآية بالمثل فقال وضرب الله مثلا، وهذا المثل كل إنسان يعرض نفسه عليه ليعرف هل هو من أفراده أو لا، حتى أنه يدرك ما ينتظره من عقوبات أو أنه يعيش في أمن وسلام. وفي زمننا هذا وفي بلادنا هذه وسع الله تعالى على الناس بالرزق ويسر لهم الأمن، صار الإنسان يسافر بمفرده من أقصى البلاد إلى أقصاها لا يخشى إلا الله، وهذه نعمة عظيمة لا بد من تقييدها باستعمال النعم فيما يرضي الله والابتعاد عما يغضب الله جل وعلا. ووجد في زمننا هذا أيضا كثير من الصوارف عن الطاعة، ووجدت وسائل الإغراء للصدود عن ذكر الله والاشتغال بما يغضب الله، وأضرب أمثلة لذلك، منها القنوات الفضائية الماجنة التي تنشر الإلحاد والفجور وتتوفر في بيوت كثير من الناس ويشاهدها الصغار والكبار، وهذا ليس من شكر النعمة وإنما هو من كفر النعمة. والأمر الثاني تعامل الناس بالربا، وقد رأينا عقوبات عاجلة وقعت هذه الأيام لمن كان له قلب. والأمر الثالث تهاون الناس بصلاة الجماعة، فالبيوت بجوار المساجد وكثير من الناس لا يخرج لإجابة النداء المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد يخرج الأب ويترك أولاده. والأمر الرابع تبرج النساء، وصارت الدعاية لبروز المرأة بمفاتنها شيء مشاهد وملحوظ، فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه وغيرها. لكن هذه التي ظهرت وفشت وكثرت وعمت فنخشى أن تكون قد طمت، والله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل. وإذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، إذا توالت النعم علينا ونحن لا نستعمل نعم الله في طاعته فليس هذا معناه الرضا، وإنما هو الاستدراج ليزداد الناس غفلة فيأخذهم وهم غافلون. فعمل أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حوادث الزمن المعاصرة إذا تأملها الإنسان ودرس تاريخها وجد أنها تنطبق عليها هذه الآية. في بقاع الأرض التي فيها حوادث الآن إذا درس الإنسان تاريخها وجدها تنطبق عليها هذه الآية. كان أهلها يعيشون في خير وفي نعمة وفي أمن وفي رغد، لكنهم لم يستعملوا هذه النعم فيما شرع الله، فسلط الله عليهم من يؤذيهم بهذه الحروب وهذه الفتن وهذه المصائب المتنوعة من زلازل وبراكين وأعاصير وحروب ونزاعات وغيرها من أنواع البلاء، حتى صار الحليم حيران والسعيد من وعظ بغيره. السعيد هو الذي ينظر إلى هذه الحوادث ويستفيد منها العظة والعبرة والتفكير للتخطيط للمستقبل السليم، لا أن تكون حوادث يشاهدها الإنسان للتسلية وتمر عليك أن لم تكن. وربنا الحكيم العليم ضرب لنا المثل في كتابه، وحوادث الزمان خير شاهد. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: شخص يذهب إلى صلاة الفجر ويترك أهله نائمين وهو يرغب في الجلوس في المسجد حتى طلع الشمس، ولكن إذا جلس إلى طلوع الشمس فإن أهله لا يستيقظون للصلاة، فهل الأفضل له أن يترك الجلوس حتى الشروق ويذهب لإيقاظهم أم يجلس في المسجد ويتركهم وشأنهم؟ كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، الواجب عليه هو إيقاظ أهله، إذا أراد أن يذهب للصلاة يوقظ أهله قبل أن يذهب ويجلس في المسجد ويحصل الفضيلة. والله تعالى أثنى على إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، من مسؤوليات الإنسان أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد في من تحت يده من أولاده وزوجته ونحو ذلك. أما أن يجلس في المسجد ويترك أولاده لا يصلون إلا بعد طلوع الشمس فقد ترك أمرا واجبا عليه وفعل أمرا مستحبا. وهل يوازن بين هذين؟ لا موازن بينهم. تعرض نفسك للإثم من أجل أمر مستحب، ليس هناك تعادل ولا توازن بينهم. فإيقاظك لأهلك وحملهم على أداء الصلاة في وقتها أمر واجب عليك تأتم بتركه، وأما بقاؤك بالمسجد حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين فهذه فضيلة وسنة وعمل حسن لكنه ليس بواجب. ولكن إذا أردت أن تجمع بينهما أيقظ أهلك قبل الصلاة ثم اذهب وصلي واجلس في المسجد حتى ترتفع الشمس.